احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله اعزائي المشاهدين والمشاهدات، احييكم جميعا بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكرر كل يوم الرحمن الرحيم 17 مرة على الاقل في صلاتنا. والرحمن صيغة مبالغة من الرحيم، فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، لأنه في الدنيا سبحانه يرحم برحمته المؤمن والكافر، المسلم وغير المسلم، الطائع والعاصي، المستقيم والمنحرف، فهو رحمن الدنيا. ولكن في الآخرة لا يرحم إلا المؤمن، فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. ورحمة الله عز وجل سبقت غضبه، ولأن رب العباد سبحانه وتعالى لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه هو الحليم سبحانه وتعالى الذي يحلم على عباده ولا يبادرهم بالعقوبة، حتى جعل من فضله وكرمه ملك الحسنات أميرا على ملك السيئات، فلا يكتب ملك السيئات سيئة إلا استبطأه ملك الحسنات عسى أن يتوب العبد وينزع. فإن تاب، إن تاب العبد دعا رب العباد عز وجل ملك الحسنات، دعا ملك السيئات، اللهم فرحه كما فرحنا. وأما إذا صار سادرا في غيه بعيدا عن نهج الاستقامة، إذا بالملكين يقولان اللهم غمه كما غمنا، ويا ويل من تدعو عليه الملائكة، ويا بشرى من تدعو له الملائكة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد استجاب رب العباد سبحانه وتعالى له. حتى أنت إن كنت تصلي منفردا فأنت تسلم عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عن تسلم عن الملك الذي عن يمينك والملك الذي عن شمالك. فإن صليت في جماعة فأنت تسلم عن من عن يمينك من المصلين، وعن من عن يسارك من المصلين والملائكة. والإمام يسلم عن يمينه وعن شماله على الملائكة وعلى الجن المؤمن وعلى الإنس المؤمنين الذين يصلون خلفه، فأنت في معية العابدين لله سبحانه وتعالى، وتلك من رحمة الله عز وجل. حديث القدسي الذي معنا اليوم حديث يعني يشيع في النفس الراحة والهدوء والسكينة، وصورة كبيرة من صور الرحمة الإلهية التي أوجدها رب العباد في هذه الدنيا. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله آدم عطس، عطس آدم، فألهمه ربه أن قال الحمد لله، لأن الله عز وجل علم آدم وعلم آدم الأسماء كلها، فمن ضمن هذا العلم علم تلقيني، علم تلقيني لآدم، وهناك علم تعليمي بأن يباشر معلم معين سبحان الله التلاميذ معينين يعلمهم، وهناك علم بقلم كما نتعلم نحن في المدارس والمعاهد، وهناك علم من غير قلم، وهناك علم لدني يؤتيه الله من يشاء من عباده، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لكن أبانا آدم تلقى العلم من الله عز وجل علما لدنيا، علم لدني يعني لا دخل للعبد به، وهذا العلم يعني يدخل في تحت قول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. سبحان الله، يعني ابن عمر رضي الله عنه يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل الرسول سؤالا الصحابة: أي شجر في الأشجار مثله كمثل المؤمن كله خير؟ فقال ابن عمر، فخطر ببالي انها النخلة، فلما وجدت الشيخين يعني يقصد اباه عمر وابو بكر رضي الله عنه، فاستحييت ان اتكلم في وجودهما، لكن وخطر بباله ان تكون النخلة. فلما سكت الصحابة قال صلى الله عليه وسلم: انها النخلة كلها خير او كلها منافع. فالمؤمن كله منافع كان خير كالنخل تماما. فهذا ادب من ابن عمر او علم اتاه الله له، واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقال ان ابا حامد الغزالي رضي الله عنه كان يحضر له تلاميذ، يقول هو عن نفسه مرة كان يحضر لي بالبصرة 500 عالم من بين الحضور، يعني لو وزع علم واحد منهم ما بقي منهم عالم جاهل، ما بقي في الدنيا جاهل بالله عز وجل لو وزع علم هؤلاء التلاميذ. قال فخفت أن يدخلني غرور، لأن يعني هذا العدد الضخم الكبير من العلماء وأهل العلم يحضروا له هذا المجلس. فإذا بسائل يسأل يا أبا حامد، يقول ربنا كل يوم هو في شأن، ما شأن الله اليوم؟ قال فاستغلقت علي الإجابة، قلت أخبرك غدا إن شاء الله. فجاء الغد وما زالت يعني عدم وضوح الرؤية عند أبي حامد في الإجابة، أخبرك غدا أخبرك غدا، كل يوم السائل يسأل كل يوم هو في شأن، ما شأنه اليوم؟ وأبو حامد لا يعرف. فنام مرة قال فدعوت ربي بإخلاص نية أن يلهمني الإجابة، فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي يا أبا حامد إن جاءك السائل ليسألك غدا ما شأنه اليوم، كل يوم هو في شأن، قل له إن لله أمورا يبديها يظهرها يعني ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. فذهبت إلى المسجد وأنا فرح بالإجابة، أين السائل؟ قال أنا. قلت له ما سؤالك؟ قال يقول ربنا في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن، ما شأنه سبحانه اليوم؟ فقلت له إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. فإذا بالسائل يقول يا أبا حامد أكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. هذا علم، هذا علم لدني يؤتيه الله من يشاء من عباده، واتقوا الله ويعلمكم الله، سبحان الله العظيم. فلما خلق الله آدم عليه السلام عطس فألهمه الله أن قال الحمد لله، فقال له ربه رحمك الله ربك، ثم قال له أو ثم قال صلى الله عليه وسلم لذلك سبقت رحمته غضبه، يعني سبقت رحمة الله غضبه، لأن الله سبحانه وتعالى أنت تتعجب كيف يحلم على هذا الذي اغتصب أرضنا وأخذ مقدساتنا، ويحلم على الظالم الذي يظلم والمفتري الذي يفتري والقاتل الذي يقتل والمرتشي الذي يرتشي والإنسان الذي يأخذ حق اليتامى وحق الأرامل. الله حليم، لو يعني يحاسب الناس كما تريد أنت أن تحاسبهم ما بقي الدنيا ولا بقي أناس على الدنيا، لأن الإنسان خلق من عجل يريد أن يحقق، يريد أن أنتقم الآن، أريد أن أصنع الآن. لا، ليست القضية عندك الآن، لا، القضية يحكمها سبحان الله يعني خالق السماوات والأرض، لكنك أنت يعني سبحان الله العظيم دع المقادر تجري في أعينتها، دع الأمور لخالقها سبحانه يعني يحكمها كيف يشاء. أما أنت تريد أن تقتص من هذا، وأنت يعني لما وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، كشفت الحجب للخليل، فلما كشفت الحجب رأى ما لا يراه الشخص العادي، فرأى رجلا يسرق مال أرملة أم يتامى. قال يا عدو الله ألا تدري أن الله يراك؟ اللهم أنزل عليه صاعقة من السماء، نزلت صاعقة استجابة لدعاء الخليل. ثم رأى رجلا بعد ذلك كشفت الحجب له، فرأى رجلا يضرب يتيما، قال يا رجل تضرب من لا ناصر له إلا الله، اللهم أنزل عليه صاعقة من السماء. تكررت المشاهد، قال الله له يا خليلي أأنت خلقت العباد أم أنا؟ قال بل أنت يا رب. قال يا خليلي دعني وعبادي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فإني طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. هكذا هي رحمة الله سبحانه وتعالى، هكذا هو فضل الله عز وجل. أما أنت فأنت تريد أن تضرب هذا وأن تقتل هذا، وسبحان الله العظيم، فيجب أن تتقي الله رب العالمين وترى أن رحمة الله سبقت غضبه. فلما خلق الله أبانا آدم عطسا فألهمه الله أن قال الحمد لله، فقال الله عز وجل يرحمك الله ربك أو رحمك الله ربك، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ولهذا أو ولذا سبقت رحمته غضبه. ثم قال إن الله قال له ائت الملائكة فسلم عليهم، فقال السلام عليكم، ردوا عليه وقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه رحمة الله. ومع رحمة الله تلك نعيش إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا إن شاء الله، جزاكم الله خير. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن مقدار رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى، وأن رحمته سبقت غضبه. الإنسان المسلم إذا عطس يجب أن يسمع من يجلس الحمد لله، يعني لما تعطس في مجلس قل الحمد لله، ويجب أن تسمعني حتى أقول يرحمك الله، فترد أنت قائلا يرحمني ويرحمك، أو غفر الله لي ولك، أو يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه كلها ردود سليمة ليس فيها شيء مأخوذة من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما خلق الله يعني حتى هذه حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، للمسلم على المسلم ستة حقوق، يعني إذا لقيته فسلم عليه، ولكن كما سلم آدم على الملائكة السلام عليكم، يعني لا داعي لأن نلقي بتحيات ما أنزل الله بها من سلطان، حي بلغة أنت يعني الأجنبي إذا قال لصاحبه good morning أو bonjour أو شيء من هذا القبيل هذه لغته، أما أنت أيها العربي لمن تتكلم بلغة القرآن ومن الله عليك بهذا الأمر قل السلام عليكم، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، ولك في هذا السلام 30 حسنة. حتى وإن كنت من الذين خاصموا هذا الإنسان إذا لقيته قل السلام عليكم، وكان ابن مسعود يقول يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلامي. قالوا لما ابن مسعود؟ قال لأن الذي يرد هو الله رب العالمين، ولكن يجب أن تسمع من فأنت إن عطست قل الحمد لله، يقول لك أخوك يرحمك الله، علم هذا لأبنائك وبناتك وزوجتك ومن تعول، لأن هذه هي آداب إسلامية عظيمة تعمل مودة بين الناس ورحمة. سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار مع أحد صحابته ففرقت بينهما شجرة، فذهب الرسول من هنا صلى الله عليه وسلم وذهب صاحبه من هنا، قال له عليه الصلاة والسلام السلام عليك ورحمة الله. أما للأسف عودونا ونحن صغار عادة ذميمة يقول كثرة السلام يقل المعرفة، لا لا لا، كثرة السلام يكثر الحسنات. علمونا خطأ أن إذا جلست على المائدة فلا تتحدث، يقول يا ولد لا تتحدث على الطعام، لا أبدا، يقول صلى الله عليه وسلم تحدثوا على الطعام ولو بثمن الطعام، يعني لابد من الإناس. تخيل أنت أن أناسا كأنهم في جنازة جالسين ليأكلوا، وبالذات لو كان ضيفا، تسمع أنت قرقعة البلعقة وأخذ طرق، أي أكل هذا؟ أكل فيه إرهاب أو في شيء من التخويف، أنا لا أكل مثل هذا الأكل، يعني أنا أريد طعام فيه عليه من الأنس. سبحان الله، لأن سيدنا إبراهيم فقربه إليهم قال ألا تأكلون. سبحان الله، يعني كمان مش قاموا هم على كما يقولون البوفيه المفتوح ليذهبوا ليأتوا، لا، وإنما قربه إليهم. هذا من الأدب أن تغرف لمضيفك أو لضيفك وسبحان الله وتضع له وتقرب له الطعام وتستأنس معه وتأخذ معه في الكلام. أما سبحان الله تجلس في رسميات هكذا وهناك من يقف وراءك سبحان الله ينظر في طبقك، يا أخي سبحان الله إما أن تجلس تأكل معنا أو غادرنا، لا إله إلا الله. هناك يقول عليه السفرجي يا أخي الآداب الإسلامية عظيمة وجميلة، ولا داعي لأن يجلس رجل يجلس مع معاوية رضي الله عنه فيقول له يا أمير المؤمنين، كان يأكل معه يعني، شعرة في لقمتك؟ قال يا سبحان الله تراقبني حتى رأيت الشعرة في لقمتك، والله لا أكل معك أبدا. يعني رد سبحان الله، يعني لا داعي لأن تضع عينه، ولكن آنس الضيف، تحدث مع الضيف، هذه أداب إسلامية يعني لا نريد أن ننساها، ولا نريد أن ننسى تعليمها لأطفالنا وأبنائنا. هكذا سبحان الله العظيم، يعني لما جلس أنس وهو عنده 10 سنوات لما جاءت أمه ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنس رأى الرسول يدي تطيش في الصحفة، يعني يأخذ لقمة من هنا ولقمة من هنا، قال له يا غلام سم الله لكي لا يأكل الشيطان معك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سبحان الله، سم الله أولا حتى تحدث البركة، وكل بيمينك، ها، هكذا لأن الله يحب التأمل في كل شيء. وكل مما يليك إلا أن تكون فاكهة فلك أن تختار أحسنها وأجودها، ومن الأفضل أن تؤثر بها أخاك أو ضيفك فتعطيه حبة الفاكهة الأجمل والأفضل والأجمل. هكذا الصحابة وصل بهم الأمر، أن كان الواحد منهم يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. أما أحفاد الصحابة يعني وليسوا بأحفاد يعني لما نسوا تاريخ أجدادهم غيروا هذه المفاهيم، يقول لك والعياذ بالله العم غم والخال وبال والأخ فخ والأقارب عقارب لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني احنا في حرب في معركة سبحان الله، متى يعود الوئام مرة أخرى إلى أسرنا وأهلينا وأقاربنا ونتودد معهم ونقترب منهم ويحب بعضنا بعضا؟ والله لن تنزل علينا الرحمة إلا إذا أحب بعضنا بعضا وآثر بعضنا بعضا وأكرم بعضنا بعضا واقترب بعضنا من بعض. فالله عز وجل يعني من كرمه سبحانه وتعالى لما خلق آدم عاطسا فألهمه الله أن قال الحمد لله، لأنك لا تدري هذه العطسة طردت سبحان هذا العطاس طرد ميكروبات وجراثيم. وانظر إلى رحمة الله، هذه الأنف التي فيها هاتين الفتحتين سبحان الله، في أولا شعيرات تنقي الأتربة، وبعدين هناك مادة مخاطية تنقي الفيروسات والميكروبات والجراثيم، ثم بعد ذلك هناك تجويف القصبة الهوائية عبارة عن تجويف حلزوني، لو كان مصمطا مستقيما هكذا لدخل الهواء الجوي الذي تصل حرارته في بعض البلاد الى 50 درجة مئوية او ناقص 50 درجة مئوية، لو دخل الى الرئتين فجأة وحرارتها حرارة الجسم 37 درجة يموت الانسان. اما يدور الهواء في هذا الملف الحلزوني الى ان يصل الى الرئتين تتوافق درجة حرارته مع درجة حرارة الجسد. من الذي صنع هذا؟ من اللي أسأل؟ مكتوب على كل جزء هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله، هذه صنعة، هذا فضل الله، هذا كرم الله، هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. فلما عطس أبونا آدم قال بعد أن ألهمه الله الحمد لله، فقال له ربك له الله سبحانه وتعالى رحمك الله ربك. الله، يعني الرحمة أول ما سمع أبونا آدم سمع الرحمة، هذه الرحمة موجودة سبحان الله. يعني ما الذي يجعل الأم 9 أشهر متواصلة ربما لا تستطيع أن تنام على جنبها، ربما لا تستطيع أن تتقلب من الألم، ولكن محتملة هذا بالولد لأنها تنتظر بعد 9 أشهر أن يكون لها ولد، أن يكون لها بنت سبحان الله العظيم، أن وهي فرحة بهذا ومحتملة. لماذا؟ لأن كرم الله سبحانه وتعالى عبارة عن صورة أو جزء من رحمة الله وضعت في قلب الأم لهذا المولود. ثم إذا ولد آلام الولادة عجيبة ومتعبة، في ولادة عادية وفي ولادة قيصرية، والأم سبحان الله والأهل بجوارها وهي متعبة، ولكن مجرد أن تسمع بكاء الصبي أو ما ينزل من بطنها تفرح ويتفرح العائلة والكل يضحك سبحان الله العظيم. ثم يضع هذه الرحمة اللبن في ثدي الأم المتغير كل يوم وترضعه وتستيقظ من عز نومها كي تهدئه، ونحن كرجال لا نحتمل بكاء الولد بجوارنا ربع ساعة. يقول الزوج لزوجته خذ ابنك خارج الغرفة أنا عندي شغل الصباح، توكل على الله اترك سبحان، وكأن هذا الولد يعني استأجروه من السوق سبحان الله، هي ابنك فجأة كبدك. لكن المرأة فيها جزء من الرحمة. ولذلك لما وصى النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك، والجنة تحت أقدام الأمهات. حتى قال رجل مسرف على نفسه أنا كثير الذنوب يا رسول الله، قال ألك أم؟ قال ماتت يا رسول الله، قال ألك خالة؟ قال بلى نعم يا رسول الله، قال بر خالتك يكفر الله عنك من سيئاتك. فلما عطس أبونا آدم قال الله له رحمك الله ربك، ائت الملائكة لتتسلم عليهم. شوف الرحمة الإلهية يعلم أبانا آدم السلام على الغير. ونحن ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. لابد من إفشاء السلام، إفشاء السلام، إطعام الطعام، لين الكلام، الصلاة بالليل والناس نيام، هذه أبواب الجنة تفتح سبحان الله. هذه الخيرات التي وضعها ربنا في ديننا الحنيف هذا، هذا الدين العظيم الذي فيه بساطة. نحن الذين عقدنا المسألة، ونحن الذين ملأنا قلوبنا بالهم والغم والحقد والحسد، فأصبح الناس تتأفف من السلام على الناس، وإذا سلم يسلم متكبرا ويسلم متأففا، وينظر إلى الناس شزرا كأنه من طينة والناس من طينة أخرى، كأنه يعني من طائفة لا سبحان الله. يا أخي سلم، ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، سواء تحبه أو لا تحبه، يرزق الله المحبة بين الجميع. ولنا مع الرحمة كلام آخر إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا، جزاكم الله خيرا. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي في الله، ونحن نتحدث عن هذه الرحمة الإلهية التي لا يستطيع أن يصفها واصف. فهذا أبونا آدم يعطس عندما خلقه رب العباد، فيلهمه رب العباد عز وجل أن يحمد الله سبحانه وتعالى، ثم يرى أن الله عز وجل يرد عليه رحمك الله ربك، ثم أمره أن يذهب أن يأتي الملائكة فيسلم عليهم، فقال السلام عليكم. إذن أول تحية هي السلام سبحان الله، وهذا جميل أن الإنسان سبحان الله له في السلام 30 حسنة ومودة ورحمة ومحبة في قلوب الناس، وأنت سبحان الله هذه يعني هذا يعني كرم وتحية أهل الجنة. فما الذي يعني يستبدل هذا بتحيات عجيبة؟ تجد الولد والبنت باي باي، ما مش عارف لا إله إلا الله. لماذا هذا الكلام الخيبان سبحان الله؟ الله عز وجل أعطانا هذا الكلام الجميل، هذه الحسنات التي يجب أن توضع لك في ميزان الحسنات سبحان الله العظيم. والله أعرف أسر عندما يسمع الأطفال عندي في المسجد قضية السلام، فبعض الأباء والأمهات يشتكون من كثرة سلام الأولاد عليهم كلما دخل غرفته وجاء إلى صالة البيت، وجد الأب والأم السلام عليكم ورحمة الله، فتقول الأم يا ابني أنت كل ما رأيتني أقول ولا كلمة. الشيخ عمر قال هذا في المسجد وأنا أطبق كلام الشيخ. أنا أقول هذا كلام طيب وهذا كلام جميل، كلما رأينا أن أبناءنا يتعودون قضية السلام، وبدلا من صباح الخير ومساء الخير وعمت صباحا وعمت، هذه تحية جاهلية. لما دخل وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمت صباحا يا محمد، قال أبدانا الله خيرا منها السلام عليكم. هذا سبحان، وإن دخلت فوجدت أناسا غير مسلمين جالسين وبينهم مسلمون أقول السلام عليكم ورحمة الله سبحان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل إلى غير مسلم رسالة يقول السلام على من اتبع الهدى. فإذا السلام دي كلمة طيبة، لأن الله هو السلام. ولذلك يقول جبريل لما مات القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرت لبينته، يعني حنت صدر خديجة حن كده وأنزل يعني لبنا في معاد رضاعة القاسم، قالت يا رسول الله درت لبينة القاسم، فقال هذا جبريل يقرئك السلام من ربك ويقول لك إن ابنك في قصر في الجنة لا تعب فيه ولا نصب، أتحبين أن ترينه؟ قالت بل أصدق الله ورسوله، يعني الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل منا السلام. هكذا كانت حصافة أمنا خديجة رضي الله عنها. فقضية السلام دي قضية تورث شيء طيب في نفس الناس. ثم لما سلم أبونا آدم على الملائكة السلام عليك ورحمة السلام عليكم، قالوا له وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه رحمة الله. إذن أول ما سمع أبونا آدم كلمة يرحمك الله، وأول ما سمع من الملائكة سمع رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن أنا أريد أن أقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ورب العباد سبحانه لو أعطاك وأعطاني على قدر ما أدعوه أنا به فقط لتوقفت حياتنا. كيف؟ أنا أضرب لك مثال بسيط. فرضنا جدلا أنك جلست لكي تأكل، من منا دعا هذا الدعاء الذي سوف أقوله الآن؟ هو ليس دعاء مأثورا يعني، ولكن يعني أصغ لي أذان قلبك. يقول مثلا إيه؟ اللهم اجعل يدي تمتد إلى الرغيف فتأخذه فتقطعه هكذا، واجعل اللقمة هذه بعد أن توضع في الصحف أو في الطبق توضع في فمي ولا توضع في عيني أو أذني. واجعل يا رب الأسنان تقطعها والأنياب تمزقها والأضراس تطحنها. واجعل يا رب لسان المزمار يسد القصبة الهوائية ويفتح باب المريء حتى تدخل اللقمة في المكان الطبيعي، ولو دخلت في القصبة الهوائية لهلكت يا ربي. فاللهم أدخلها في المريء إدخالا سهلا يسيرا ميسرا، واجعلها تنزلق حتى تصل وتستقر في المعدة، ليضاف إليها الحمض الفلاني والحمض العلاني والحمض الترتاني سبحان الله. ثم اجعلها بعد ذلك تخرج لتخرج إلى الأمعاء الدقيقة فتمر بمراحلها، ثم بعد ذلك يصب عليها إنزيمات كذا وكذا، ثم اجعلها تتخلص، واجعل الدم يذهب إلى المكان الصحيح، واجعل الفضلات تذهب إلى الأمعاء الغليظة ثم إلى فتحات الإخراج غيرها. بالله عليكم، من منا دعا هذا الدعاء منذ أن ولد؟ لا أحد، لا أنا ولا أنتم. لماذا؟ لأن الإنسان يستمر النعمة. يعني هذه نعمة من الله، متى أستشعرها؟ عندما أصب غصة، يعني بلعت بسرعة، فبدلا من أن تسد القصبة الهوائية لم تسد، فدخل الذرة من الطعام في القصبة الهوائية فيصب بكحة وسبحان الله، والأولاد يضربون أباهم على ظهري حتى، وهذا لا علاقة لها لا بالصحة ولا غير، لكن هذه عادات عجيبة سبحان الله، ظنا أن بضربي هذا يعني تقفز الغبار أو اللقمة التي دخلت في غير المكان الصحيح. المهم أريد أن أقول ما أحد يدعو بهذا، لا أحد يدعو بهذا الدعاء، لكن من كرم الله عز وجل أن هذا يحدث، أن اليد تمزق واليد تقطع والأسنان تمزق والضروس تطحن، ثم تدخل في المريء وتستقر في المعدة ويضاف لها كذا وكذا، ثم يستفيد بها الجسم. من بالله عليه، أنت قبل النوم ربما تتناول طعام العشاء، تأكل من الحلو والبارد والساخن وكذا وكذا، عدة مواد، 7-8 مواد مختلفة تدخل في كيس واحد، تقوم المعدة بهضم هذا بالطريقة الفلانية، هذا يأخذ نصف ساعة، وهذا ساعة لرب، وهذا ساعة كاملة، وهذا يستخلص في نصف ساعة، وهذا يستخلص في دقائق معدلة، وهذه السكريات تستجد في ثواني سبحان الله. ثم بعد هذا يسيل الجسم كله ويحافظ على كمية الدم في الجسم، يحافظ على كمية الطاقة في الجسم، كمية السعرات الحرارية في الجسم. من الذي شكر الله عز وجل على كل هذه الرحمة سبحان الله؟ وبعدين العبد لما يتذكر هذه النعم دائما امامه ويضعها نصب عينيه، فلما تاتي الابتلاءات يستحي من الله يقول يا الله، ده انا عايش في نعم، عايش في فضل كبير، عايش في كرم من الله، جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ده كرم الله سبحانه وتعالى علي كبير. فالعبد الصالح هو العبد الذي يراعي ان فضل الله عليه كبير، وان رحمه الله به بالغه، والله عز وجل من كرمه أن أنت إذا أذنبت في الدنيا يرحمك بالمغفرة، ثم يسترك يوم القيامة، وهذه رحمة أخرى. انظر كيف يسترك، أنت تقف في صفوف أهل الجنة وتجد الكتاب الذي معك مليء بالسيئات وأنت فعلا صنعتها وليس فيه ولا حسنة، وأنت مقر بما فيه، ولكن تتعجب تظن أن الملائكة قد أخطأت وأوقفتك في صفوف أهل الجنة، لكن الحقيقة أن بضع حسنات قليلة صنعتها في الدنيا موجودة في الصفحة التي بينك وبين الناس، والذنوب التي صنعتها الكثيرة موجودة بينك وبين الله. يا عبدي هذه حسناتك القليلة جعلناها بينك وبين الناس حتى يروها وضاعفناها لك، وهذه السيئات غفرناها لك في الدنيا وسترناها عليك في الآخرة، وهي كثيرة رحمة من الرحمن الرحيم سبحانه. هل هذا الرب الرحمن الرحيم يستدعي منا أن نعصيه وأن نناصبه العداء وأن نوظف ما رزقنا من أموال في إغضابه بهذه الفضائيات التي لا تتقي الله؟ يا أخي نريد هذه الفضائيات وهذا الإعلام موظفا هادفا لنصرة قيمنا ومبادئنا وديننا تحت أي مسمى، لا يجب أن نصنع ما يغضب علينا رب العباد، وإنما الراحمون يرحمهم الرحمن، الذي يرحم نفسه، الذي يعز دينه، الذي يعلي القيم والمبادئ والمثل في المجتمع. العالم كله في حاجة إلينا كمسلمين أكثر من حاجتنا نحن إلى تقنياته، بل بالعكس، إن حضارة القيم التي يختص بها المسلمون والتي يمتاز فيها المسلمون بفضل الله العالم كله في حاجة إلينا، ينظر إلينا، ينتظر منا أن نأخذ بأيديه إلى بر السلامة، لأنه لا سلامة للعبد إلا أن ترفأ أو تصل به السفينة إلى بر الأمان مع كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عجيب عظيم من الأحاديث التي تنبئ بالرحمة. لما خلق الله آدم عاطسا فألهمه ربه أن قال الحمد لله، فقال الله له رحمك الله ربك، ائت الملائكة فسلم عليهم. فأتى أبونا آدم الملائكة فقال السلام عليكم، فردوا عليه وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه رحمة الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم، هذا الحديث الجميل الذي فيه الرحمة، فيه نسائم الرحمات، بالله عليكم، هل لنا بعد ذلك أن نعصي رب العباد هذا الرحمن الرحيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا تخفى عنه خافية؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص النية فإن الناقد بصير. أحبتي في الله، نسأل الله أن يرحمنا برحمته وألا يعذبنا بقدرته، وإنما نسأله عز وجل يقينا صادقا وعلما نافعا ويقينا ليس بعده كفر، إن ربنا على ما شاء قدير. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم وإنصاتكم، بورك لي ولكم في القرآن العظيم وتقبل منا ومنكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.